يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نتكلم في هذا اللقاء عن مصطلح المتصل، وقد تكلمنا عنه سابقا في شروط الصحيح، ونأتي إليه الآن مرة أخرى. فقال الناظم: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. يتصل إسناده للمصطفى أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمتصل أي فيسمى المتصل. بسمع كل راو يتصل، يتصل عرفنا معنى الاتصال أن هذا الراوي عندما الرابع مثلا عندما روى عن الثالث فإنه سمع الحديث من الثالث. هنا قال: وما بسمع كل راو يتصل. نحن عندنا أكثر من لفظ يقوله الراوي تبليغا عمن سمع عنه، فيقول مثلا: سمعت أحمد قال، حدثنا أحمد قال، أخبرنا أحمد قال، عن أحمد قال، أو أن أحمد أو قال فلان أن أحمد قال. فهنا عندنا أن وعن، حدثنا، أخبرنا، وسمعت، وهناك ألفاظ أخرى مثل أنبأنا وغيرها. فهناك ألفاظ صريحة بموضوع السماع، مثل حدثنا، إذا قلت حدثنا فلا بد من أنني سمعت منه سماعا، هو حدثنا مباشرة، أو حدثني وحدي، حدثنا كنا جماعة وهو حدثنا، أخبرنا أي قد يكون تكلم هو، وقد يكون شخص قرأ عليه الأحاديث بحضورنا فنقول أخبرنا، المقروء عليه أخبرنا. يعني لو جلسنا مجلس تحديث أردت أن أحدثكم بكتابي الذي كتبته بأسانيدي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطي الكتابة لأحد التلاميذ فيقرأ وأنا أستمع، إذا أخطأ أصحح له، فأنتم تقولون أخبرنا محمد. حدثنا عندما أتحدث أنا، عن وأن تحتمل أنكم سمعتم، أو أن هناك من قرأ علي بحضوركم، وتحتمل أنكم لم تسمعوا مني أساسا ولم يقرأ علي حضوركم، وإنما هناك واسطة بيني وبينكم. يعني لو قلت حدثني أحمد فلا بد من أنني سمعت من أحمد، أما إذا قلت عن أحمد فعن قد أكون سمعت منه مباشرة، وقد أكون سمعت محمد قال لي أن أحمد قال، فيكون بيني وبين أحمد واسطة، لكن يصح أن أقول عن أحمد، لا إشكال بهذا لغويا، لا إشكال، واصطلاحيا لا إشكال. عن تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. فهنا عندما يقول وما بسمع كل راو يتصل، هل يشترط أن تكون صيغة من الصيغ التي لا تحتمل إلا السماع مثل حدثنا وأخبرنا، أم يقبل أو سمعت مثلا أو ما شابه، أو أنه يقبل صيغة عن وصيغة أن؟ الراجح في الأمر أن عن وأن أيضا في حال هذا سنأخذه لاحقا في مبحث التدليس، إلا أنه إذا قال عن أو أن فالإسناد متصل إذا تحققت الشروط، إذا لم يكن المعنعن يعني الذي قال عن إذا لم يكن مدلسا، فهنا نقول أنه متصل. يعني هنا لو كانت صيغة عن وهذا الراوي ليس مدلسا وعاصر الثالث، يعني عاصر الشيخ الذي روى عنه، فعندها نقول أن هناك اتصال. طبعا ليس الأمر بهذه البساطة، لكن تبسيطا لمعنى للمعنى الذي أريد إيصاله. طيب هنا قال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى. اشترط أن يتصل إسناده للمصطفى أي للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا كان إسناده اتصل ليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما إلى صحابي، هل لا نسميه المتصل؟ بلى نسميه، نقول هو موقوف، قلنا أن كلام الصحابي يسمى موقوفا، فنقول أنه موقوف متصل لأن اتصل إسناده من المخرج أو من الراوي الأول إلى صاحب الكلام الأصلي، إسناد بين هذين متصل. لو كان إلى تابعي مقطوع، قلنا كلام التابعي يسمى مقطوعا. طب مقطوع ومتصل بنفس الوقت؟ نعم، لأن الجهة منفكة، مقطوع لا يعني منقطع، فهو متصل مقطوع أي أنه من كلام التابعي. فنعم إذا لم يكن من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فنقول واتصل إسناده يعني، فنقول أنه متصل بلا أدنى مشكلة. هنا نبهت على أمر، وهو أننا إذا قرأنا في كتب الحديث نجد، طبعا لو قلنا على سبيل المثال أن البخاري روى 7500 حديث، كل حديث يعني ولنفترض وسطيا فيه 4 إلى 5 رواة، فنضرب 7500 بخمسة، هذا العدد يحتاج البخاري رحمه الله تعالى إذا أراد في كل مرة أن يكتب حدثنا فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، سيطول الكتاب وتكثر مدة القراءة، تكثر مدة الكتابة. فالعلماء يختصرون في كتابة حدثنا، يكتبون أحيانا ثنا أو نا أو دثنا، حتى في مجالس الإملاء أو عندما على سبيل المثال أنا حدثتكم، أنا أحدثكم الآن بأحاديثي وأنتم تكتبون خلفي، فإذا كتبتم كلمة حدثنا ستأخذ معكم وقت، فبدلا من أن تكتبون الكلمة كاملة تكتبون نا وتستغلون هذا الوقت، الفارق الزمن الصغير بين حدثنا ونا، تستغلونه بكتابة اسم راو حتى تكون الكتابة أسرع، وهذا تستفيدون منه أيضا في التلخيص، في تلخيص الدروس عندما نلخص درسا لأستاذ ما أو لمعلم أو لمحاضر أو لشيخ، فغالبا ما نستخدم الرموز للكلمات المتكررة كثيرا. فهم كانوا يستخدمون كلمة ثنا ونا ودثنا بمقابل حدثنا، قثنا قاف ثاء نون ألف بمعنى قال حدثنا، يعني أنا إذا قلت حدثنا تكتب نا، تكتب أنت نا محمد الذي هو أنا نا فلان، لأننا قلت حدثنا فلان، تمام. قثنا عندما أقول مثلا حدثنا أحمد قال حدثنا محمد، أنت تكتب عندما أقول أنا حدثنا أحمد قال حدثنا محمد تكتب قثنا، لا تكتب ثنا، فاختصارها قاف ثاء نون ألف. ماذا تختلف قال حدثنا عن حدثنا؟ في الواقع أنا عندما جهزت الملف هذا الباوربوينت خطر في بالي فرق والآن نسيته، لكن تعمدت أن لا أحذف هذا الأمر كي يبقى يعني للبحث ولمعرفتي، يعني يبقى قابلا للمراجعة. طيب كلمة أخبرنا تختصر بألف خاء أنا أبنى أنبى أرنى أخنى. هذه الاختصارات هي اختصارات أخبرنا. كلمة أنبأنا لا يوجد لها اختصار، لأننا إذا اختصرناها ستختلط بالاختصارات التي هي اختصارات لأخبرنا، فلم يجعلوا لها اختصارا معينا. لكن نحن الآن فهمنا معنى كلمة أخبرنا، أما أنبأنا فيها تفصيل أكثر، لعلنا نأخذه في مستوى أعلى من مستوى البيقونية بإذن الله. ونختم إلى هنا، والحمد لله رب العالمين. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.